الصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وراه صلى الله عليه وسلم. فهذه الدروس والعبر تستفاد من قصة يوسف عليه السلام مع صاحبه في السجن. وأول هذه الفوائد: دع أعمالك تتحدث عن بطولاتك. إن هناك من الناس من يتحدث كثيرا عن نفسه، فإذا ما عايشت وجدت أن كثيرا مما يخبر به عن نفسه لا مكان له في أرض الواقع، فكلامه أكثر من فعله. يعني قد تدخل مكان لإنسان ما لتقضي عنده مصلحة أو لتستقضي منه عملا، فتراه يعلق أوراقا وشهادات، زميل كذا، أستاذ كذا، خبرة كذا، سنة، فعل كذا، شرف كذا وكذا، وربما يعلق مع ذلك بعض الصور، لا سيما إذا كان يعني إذا كانت هذه الصور تحمل مثلا علاقة بينه أو تشير إلى علاقة بينه وبين إنسان مثلا معروف أو إنسان أجنبي خاصة، يحتاج يعني أن يسافر وراه به والكلام ده. كل هذا يمكن أن يكون كما كانت العرب تقول قديما: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. أسمع صوت مثلا شغال وكلام ده والنتيجة إيه؟ مفيش. ولذلك شخصيته هي التي تعبر عنك، وأفعالك هي التي تتحدث عنك. يوسف عليه السلام لم يرد أنه قال لصاحبيه في السجن: من كان عنده رؤيا فليقصها علي فإني أعبرها. وإنما أتاه الأول منهما وقال: إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. ليه؟ من الذي أخبرهما أني أعبر الرؤى؟ قال: إنا نراك من المحسنين. شكلك كده بتفهم، شكلك كده من الصالحين، تبدو عليك مخايب الصالحين، وتبدو عليك أمارات النجابة والذكاء، فمثلك جدير بأن يقول في مثل هذه الأمور، لأنه لم يقول بوحي، وإنما الذي يبدو عليك أنك موفق مسدد معلم. الأمر الآخر: اغتنم فرصة الكلام مع الناس فادعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فتلك الغاية التي خلق الناس من أجلها، عبادة الله عز وجل. فكن سببا في دعوة الناس إلى الله لعل الله عز وجل أن يهدي بك. ولهذا شوف قبل ما سيدنا يوسف يتكلم عن تعبيره قال له: خلاص خذوا عني هذا التعبير، أنت يا فلان وليان كذا وتعبيرها كذا والكلام ده. قال: أولا لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني كأنه يقول: لقد صفقتما على خبير، أنتم يعني فعلا وصلتما إلى من يمكن أن يخبركما حتى بما سيأتيكما من طعام، فلن يأتيكما طعام إلا أخبرتكما به قبل أن يصل إليكما حامل الطعام بما يحمله من طعام الله. طب منين؟ قبل ما يسأله، قبل أن يسأله، ولعله لا يسألني. قال ذلك معتقد أن أنا بقرأ الكف ولا أضرب الرمل ولا شيء من هذا. لا، ذلكما مما علمني ربي. ما قالش ربكما، لأنهما يبدو أنهما لم يكونا على دين، فلكي يسوقهما إلى أن يعرف ملته ودينه قال: ذلكما مما علمني ربي. يعني لي رب غير الذي تعبدانه. أنتم تعبدون بشرا يعبد بعضكم بعضا، أما أنا فأعبد الله خالق الخلق سبحانه وتعالى. إني تركت ملة قوم، تكلم عن التوحيد، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وخد بالك شوف التلطف، مع هذا الكلام. وده يعني ينبغي أن يكون أسلوب الداعية مع الناس. ما قالش إني تركت ملتكما من ملتكما لأنكما لا تؤمنان بالله فأنتما كافران به. كلام ربما ينفر النفس. أنت في مقام دعوة. أنت في مقام تحبب فيه ربك رب العالمين إلى من تدعوه إليه. ولهذا كأنه يتكلم عن قوم آخرين لا علاقة لهم بهذين الرجلين. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. ذكروا أولئك إثم على رسول الله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وده كله تشويق. واتبعت دينا إبراهيم وخلاص لا ملة آبائي يعني مسألة بقى قادرة مسألة معروفة. مش مجرد طين جديد انت ليه لا. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. هذه العبودية الحق. أن تكون كما قال ابن القيم كن واحدا لواحد في واحد. اعبد الله عز وجل وحده. متبعا ما أمرك به مجتنبا ما نهاك عنه. ولهذا استمر في دعوتهما يا صاحبي السيف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني الذي أنتما عليه من عبادة شمس وقمر وعبادة بعضكم البعض وتعظيم كبرائكم والكلام ده خير أم عبادة إله واحد تلجأان إليه فيكشف ضركما ويجلب لكما ما ينفعكما؟ ما تعبدون من دونه كل من تعبدون كله قصور في خيال أوهام. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. كلها عبادات من صنع عقولكم. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. أبرا أن لا تعبدوا إلا إياه. ثم ختم كلامه بقول ذلك يعني هذا بدأ الحكم إليه. ذلك الدين القيم المستقيم الذي نعبد به. ومن على طريق الحق مستقيم كذلك لأنه على طريق الدين القيم المستقيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شو بقى النقطة الثالثة؟ التفسير. بعد كل ده شوف الكلام ده كله دعوة لله. ترى التفسير في ثلاث عبارات. يا صاحبي السن أما أحدكما فيسقي ربه. بس كده. يعني يا من رأيت في منامك أنك تعصي مخرة وكان وساق الملك بشرى لك بخروجك من السجن وعودتك إلى إيه؟ إلى الملك فتسقيه كما كنت تسقيه فأنت لو وساق الملك كما كنت. وأما الآخر مالوش وأنت يا فلان برضو تلطف. وأما الآخر فيصله فتأكل الطيب من رأسه. بس خلاص كده تفسيرها في الايه الروح. يبقى الدعوه الى الله سبحانه فيها تفصيل. انما كلام البشر ده ممكن اول اقل شيء ممكن وخلاص وتنتهي القضيه. انما انت تدعو الى الله عرف الناس بربك ولنهم عليه بكل وسيله. فصل واشرح وبين واقم الحجه. انما اقول الرؤيه دي الكلام ده خلاص كلمتين يكفوا خلاص وتنتهي القضيه. الوقفه الرابعه اياك ان تتجمل بما ليس فيه. ذكر بعض أهل العلم أن الذي رأى رؤيا هو الأول منهم هو سيد الملك. فالتالي أنك من هاو كده يتقال عنه ما تفهمش. فأنا لو عاوز أبين إن أنا لو شفت حاجة حلوة كده وحاجة جميلة وإني وتوقع بقى إن هو يقول له يعني ستخرج من السجن وستكون عندك حدائق ومساكين والناس كلها تأكل حتى الطيور وتأكل لقيت على بيتك والكلام. قيل إنه لم يرى شيئا في منامه وإنما أراد أن يتجمل. فقال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. فلما قال له يوسف عليه السلام وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قال له كنت بأصر ما شفتش حاجة ما كانش بيخاف. قال قضي الأمر. وهذا مما جعل العلماء يقولون ان الرؤيا على اول تعبير لها. في الناس كده يتجمل يقول لك انا شفت كذا وشفت ان انا بطير ما اعرفش ايه وربما لم يرى شيئا، وهذا امر مذموم. ولهذا ورد في الاثر ان من تحلم حلما لم يرى، اللي بيقول ان انا شفته وما شافش، يكلف يوم القيامه ان يعقد بين شعرتين وليس بفاعل، تعجيزا له، لانه نسب الى نفسه ما ليس فيه. خلاص تعالى ما انت عامل بطل، افعل هذا يوم القيامه، وأن له ان يفعل. ولهذا يقال ان هذا الرجل لم يرى هذه الرؤيا، وانما اراد ان يتكلم والاخر بشيء، فلما فسرت اتاها فنظرها ما بعد بشيء، قال قضي الامر وكان ما كان، ووقع ما اول له يوسف عليه السلام، وفعلا صلب حتى اكلت الطير من راسه عقوبه له على ما كان قد قال. فاياك ان تتجمل بما ليس فيه، وكما ذكرت في بلاد الارض يعني عون على ذيبك، دع افعالك تتحدث عن انجازاتك. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وعملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.